بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: ما معنى هذه العبارة؟ واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره. أصل الوضع عن العموم الأول يتناول الأفراد كلها، يتناوله مع غيره لا دونه، يتناول الأفراد كلها سواء كان المخصص أو الباقي. قال: والشيء مع غيره، غيره لا مع غيره، يعني كون الشيء مع غيره داخل تحت العموم ليس مثل كونه منفردا لا مع غيره. غيره لا مع غيره أي ليس كونه مع غيره ككونه منفردا. ولا يخفى أن الأول أظهر، أي أن العموم يدل عليه. يقول: ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يريد بالخصوص؟ العام المخصوص أي عام لفظه يدل على جميع الأفراد، مثل: ولله على الناس حج البيت. الآن قوله الناس عام يشمل جميع الناس. ثم قال: من استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع إليه سبيلا مخصص للمستطيع، عام مخصوص. العام الذي يريد به الخصوص يعني اللفظ من بداية الأمر، اللفظ لا يراد به العموم وإنما يريد به التخصيص. وقوله تعالى: أوتيت من كل شيء، عام يريد به الخصوص. رحمة منه وفضل، عندك من فضلها، ولعل ذكره بالمعنى برحمة من فضله أو برحمة منه وفضل، رحمة منه وفضل أصلح هذا وعلم. بعض المسائل التي تمر معنا يعني حاجتها في التطبيق العملي نادرة، نادرة جدا. الذي يطبق بكثرة العموم وتخصيص العموم، أما بعضها نظرية ربما لا تقع، مثل مثلا تخصيص حتى لا يبقى إلا واحد، ربما ما ستجد لها مثالا. وبعض أيضا واضح جدا. وصلنا عند التخصيص. قال رحمه الله، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأدلة التي يخص بها العموم، ولا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم. فاعلم أولا أنه رحمه الله لم يذكر تعريف التخصيص ولا تقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل، ونحن نوضح ذلك إن شاء الله. فالتخصيص في الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك، وأيضا بعض يعبر بإخراج بعض أفراد العام، كلاهما معنى واحد، قصر العام على بعض أفراده أو إخراج بعض أفراد العام. قال: وعرفه في المراقي بقوله: قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد، أي يقصر العموم مع اعتماد دليل على بعض الأفراد. والمخصص، والمخصص شكلها بالفتح إنما هي بالكسر. والمخصص ينقسم عند أهل الأصول إلى متصل ومنفصل. أولا المخصص المتصل، وهو ما لا يستقل بنفسه بل مرتبط بكلام آخر، مرتبط بكلمات بنفس الجملة الأولى بأسلوب، إما بأسلوب الاستثناء والصفة والشرط. قال: وهو خمسة أقسام. الأول الاستثناء، نحو: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، إلى قوله: إلا الذين تابوا، وقوله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين الفاحشة مبينة. إذن هذا تخصيص بالاستثناء. قال الثاني الشرط، نحو: لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا تخصيص بما إذا كان له ولد، فإذا لم يكن له ولد فتكون لها الثلث، فالأم الثلث. وقوله الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قوله إن علمتم فيهم خيرا تخصيص أنه يلزم المكاتبة إذا علم فيه الخير، وأما إذا لم يعلم فيه فلا يلزم. الثالثة الصفة نحو من فتياتكم المؤمنات، أي نكاح الإناء بشرط أن تكون مؤمنة، لأنه وصفها بالمؤمنة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي الغنم السائمة الزكاة، أين الشاهد من الحديث السائمة؟ ما معنى السائمة والتي ترعى المباح جبال الرديان فيها الزكاة؟ فيكون هذا مخصص لأن المعلوفة ليس فيها زكاة. الرابع الغاية نحو قولي ولا تقربوهن حتى يطهرن، في تخصيص النهي إلى الطهر. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. الخامس بدل البعض من الكل، نحو لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله من استطاع إليه سبيلا بدل بعض من كل يفيد التخصيص. قال وأشار في المراقي للتخصيص بالاستثناء بقوله في المخصص المتصل حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. حروف الاستثناء معروفة إلا وأخواتها سوى وغير الآخر، والمضارع من فعل الاستثناء أي كماذا يستثني، كلمة يستثني فعل مضارع من الاستثناء، أن يقول له اعطي فلانا يستثنى منهم فلان، فعل المضارع كلمة الاستثناء يستخدم في التخصيص يستثنى كذا. وما يضارع أو ما يشابه ذلك من الحروف ومن فعل المضارع، أن يقول اعطي فلانا ومستثنى منهم فلان، مستثنى اسم مفعول أو استثناء من فلان مصدر، وهكذا. قال وأشار في المراقي للشرط بقوله ومنه ما كان من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا تفد. الجل عن الجمهور أو وفقا أي بالإجماع، معنى أن الشرط يعود على الجملة العامة. وقول للكل أي قد يشترط في جميع أفراد العام ذلك الشرط فيكون مخصص الشرط. أخرج به وإن على النصف سماع، أن يخرج بالشرط وإن كانوا أكثر من النصف، وإن أخرج أكثر من النصف. كالقوم أكرم إن يكونوا كرما، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، يعني إذا خصص بشرطين فلا يتم التخصيص إلا بوجود الشرطين. وما على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحققا. وأشار للوصف بقوله ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى، يعني أن الوصف يخصص سواء كان الوصف في أول الكلام أو في آخره، سواء تقدم الوصف أو تأخر. وأشار للغاية بقوله ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل. وما لتحقيق العموم فدع نحو سلام هي حتى وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلعي، وهي لما قبل خلا تعود وكونها لما يلي بعيد، يعني أن التخصيص بالغاية يكون لما قبل، يخصص العموم ويأتي العموم قبلها ولا يأتي العموم بعد الغاية. وأشار لبدل البعض من الكل بقوله وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لدى أناس فعرفي. قال وأما المخصص المنفصل فهو ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو غيره، دليل آخر غير النص الذي فيه العموم. قال وهو ثمانية أقسام عند أهل الأصول. الأول الحس، وهم يمثلون له بقوله تعالى في ريح عاد تدمر كل شيء، فيقولون أثبت الحس أمورا لم تدمرها تلك الريح كالسماوات والأرض والجبال. قلت وفيه عندي نظر، أي هذا التمثيل فيه نظر، لأن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى بأمر ربها، قوله بأمر ربها قال قد يفهم منه أنه دمرت ما أمرها الله عز وجل. وقوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي نفس ماذا المثال الأول، فقوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم يدل على أن ما أمرت إلا أي بما أمرت به. نعم قد يصلح مثاله بقوله وأوتيت من كل شيء الآية، وقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء، لأن من تتبع أقطار الدنيا قد يشاهد بالحس بعض الأشياء التي لم تؤتها بالقيس ولم تجبى إلى الحرم. وهذا الأصح عند أهل السنة يسمى عام أريد به الخصوص، أي اللفظ عام ولكن مراد به الخصوص، وأما الحس والعقل فلا دخل له في تخصيص النصوص الشرعية. قال الثاني العقل، ويمثلون له بقوله تعالى خالق كل شيء، يقولون دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك. هل يطلق على الله شيء؟ ما الدليل؟ قل أي شيء أكبر شهادة، أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. ومع ذلك لا يدخل في الآية خالق كل شيء، إنما أراد مما هو مخلوق. يقولون دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك، وإن كان لفظ الشيء يتناوله كقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. ومثل له المؤلف بقوله ولله على الناس حج البيت، فإن العقل دل على أن فاقد العقل بالكلية لا يدخل في هذا الخطاب. قد يخصص بالحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى فالمجنون ليس مخاطبا بجميع الأوامر الشرعية. الثالث الإجماع. ثالث من ماذا عندك أخي؟ من ما يخصص به العام. ما هي الأول؟ ما هو الأول؟ الحس ثم العقل ثم ذكر الإجماع. قال الإجماع ومثل له بعضهم بإجماع المسلمين على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، فيلزم تخصيص أو ما ملكت أيمانهم بالإجماع، يعني قال ما لا أجمع على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إذا ملك جارية وهي أخته من الرضاعة فلا تحل له، لا يحل له وطهارة. قال فيلزم تخصيص أو ما ملكت أيمانهم، يعني قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، مخصص بالإجماع على أن الأخت من الرضاعة لا تحل. قال والإجماع في الحقيقة هنا إنما يدل على مستند للتخصيص، فمستند على الإجماع الذي ذكرناه هو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، فالأخوات من الرضاعة محرمات. والتخصيص بالإجماع لا شك أنه ما من إجماع لا يكون له مستند من الأدلة الشرعية، لكن قد يعلم الدليل وقد لا يعلم، لذلك جعلوه من المخصصات، جعل الإجماع من المخصصات لأنه قد لا يعلم المستند الإجماع، قد يقف على مستنده بعض المجتهدين وقد لا يقف عليه بعضهم. الرابع القياس كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية، فإن عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الأمة كم تجلد 50 جلدة، فهي مخصصة من الآية الزانية والزاني فيجلد كل واحد منهما ما يجلد. فقاسوا العبد على الأمة وخصصوا به عموما الآية الزانية والزاني فيجلد كل واحد منهما ما يجلد. فقالوا التخصيص بالقياس. قال فإن عموم الزاني خصص بالنص وهو قوله فيهما فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقيس عليها العبد فخص عموم الزاني بهذا القياس. أعني قياس العبد على الأمة في تشطير الحد عنها المنصوص عليها بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بجامع الرق أي العلة الجامعة بينهما الرق. وهذا الذي يقتضيه عدد من الصحابة كما في مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أن العبد يجلد أيضا 50 جلدة وهو الصحيح. فيقوم من التخصيص أيضا بالقياس والقياس الصحيح يكون لا شك أنه ما لا يعتبر إلحاقا لنظيره من الدليل الشرعي إلحاق النظير بنظيره من الأدلة الشرعية. قال فيلزم جلد العبد 50 لقياسه على الأمة ويخرج بذلك من عموم الزاني الذي يجلد 100. وهذا التخصيص في الحقيقة إنما هو بما دل عليه قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أن يكون هو التخصيص في الآية نفسها إنما القياس إلحاق النظير بنظيره مما دلت عليه الآية. من أن الرق مناط تشطير الحد. ما معنى مناط؟ مناط تشطير الحد يعني علة تشطير الحد أو سبب تشطير الحد. مناط الشيء أي علة الشيء أو سببه. الخامس المفهوم وهو مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الحديث بمفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف أنه بالنهي عن أف من باب أولى حبسه من أجل الدين هذا عظيم. فيقول مفهوم الموافقة من الآية مخصص للحديث لي الواجب لمن يحل عرضه وعقوبته. قال فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في الدين فلا يحبس في دين ولده. ومفهوم الموافقة هو استدلال بالنص نفسه أن النص نفسه يدل على ذلك. وقوله فلا تقل لهما أف هو بنفسه يدل على تحريم ضربه وحبسه. ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص حديث في 40 شاة شاة بمفهوم المخالفة في قوله في الغنم السائمة الزكاة. ما مفهوم المخالفة في ذلك؟ على أن المعلوفة ليس فيها زكاة فيكون مخصص في 40 شاة شاة على أنه لا زكاة فيها إذا كانت معلوفة. فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في المعلوفة فتخرج من عموم في 40 شاة شاة. قال السادس العرف المقارن للخطاب ولم يذكره المؤلف رحمه الله لأن جماعة من الأصولين لم يعدوا من المخصصات. معنى العرف المقارن للخطاب يعني يكون الخطاب اقترن بشيء قد يفهم منه التخصيص كما سيأتي المثال في حديث معمر بن عبد الله الحنابلة والجماعة من الشافعية والحنفية لم يعدوه من المخصصات أما المالكية فاعتمدوه من المخصصات. قال ولم يذكره المؤلف رحمه الله ومثاله ما رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير. فقال معمر عبد الله وكان طعامنا يومئذ الشعير عرف مقارن للخطاب يعني كانت عرفهم الطعام هنالك الشعير لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام الطعام بالطعام مثلا بمثل وإنما يخصص بحديث عبادة بن الصامت عند أن ذكر 6 أصناف في الربوية ولم يذكرها في غيرها، فيكون ذلك الحديث مبين حديث معمر بن عبد الله. قال: فمن يقول بأن علة الربا غير الطعم خصص عموم الطعام في هذا الحديث بالشعير للعرف المقارن بالخطاب للخطاب، وهذا التخصيص ليس بقول، هذا التخصيص غير صحيح، لا يستفاد التخصيص من مجرد ذلك، لكن إذا وجد نص آخر يدل على التخصيص فلا. قال السابع: نص آخر يخصص العموم، وهذا النوع 4 أقسام، لأن كل من المخصص والمخصص باسم الفاعل والمفعول تارة يكون كتابا وتارة يكون سنة، فالمجموع 4 من ضرب 2 في 2. الأولى تخصيص كتاب بكتاب، أي تخصيص نص من القرآن بنص آخر من القرآن، كتخصيص عموم والمطلقات يتربصن بأنفسهن بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن. الآية الأولى: مطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يشمل ذات الحمل وغير ذات الحمل. ثم خصص الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة المطلقة الحامل عدتها كم؟ بوضع الحمل، مخصصة من ذلك. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا أيضا مخصص للآية الأولى: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يخص منها التي لم تمس، فعدتها فليس لها عدة، بل إذا طلقها انتهت دانت منه. وكتخصيص: ولا تنكح المشركات بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هذا على قول بعض أهل العلم، لأن المشركات يتناولن أهل الكتاب، لفظ المشركات يتناول أهل الكتاب، وهذا أقرب، لأن النصارى عندهم من أعظم الشرك جعلوا عيسى إله مع الله، جبريل أيضا، ثلاثة. ومنهم من يقول المشركات ولا تنكح المشركات المقصود عبدة الأوثان، وأهل الكتاب ليس من عبدة الأوثان، الصحيح أنها عامة مخصوصة كما ذكر المؤلف. الثانية من ماذا؟ يعني من الأقسام 4 التي هي تخصيص كتاب بكتاب والسنة بسنة، وهي تخصيص منفصل بنص آخر، تخصيص بنص آخر. الثاني تخصيص كتاب بسنة، أي آية قرآنية تخصص بالحديث، كتخصيص: وأحل لكم ما وراء ذلكم الآية بحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وتخصيص: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بحديث: إن معشر الأنبياء لا نورث. واضح هذا. الثالثة تخصيص سنة بسنة، كتخصيص: فيما سقت السماء العشب بقوله: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فقوله فيما سقت السماء العشب يشمل أنه قل المقدار أو كثر، سواء كان قليلا أو كثيرا فيه العشب، والحديث بين أنه لا يكون فيه الزكاة إلا إذا ماذا؟ إذا كان 5 أوسق أكثر، وأما أقل فليس فيه. ويدخل في هذا النوع التخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم أو تقريره، لأن التقرير فعل ضمني وفعله من سنته صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة تخصيص القرآن بالفعل تخصيص: ولا تقربوهن حتى يطهرن، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بعض أزواجه أن تشتد إزارها ثم يباشرها وهي حائض. الذي يظهر أن هذا من باب البيان، لأن المقصود بالآية النهي عن الجماع فليس مخصص، إنما الآية المراد بها هذا يكون من التبيين للمجمل، ويدل عليه الآية بسبب نزولها عند أن ذكروا أن اليهود تفعل وتفعل، قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح. الرابع تخصيص السنة بالكتاب، مثاله حديث ما أبين من حي فهو ميت. الحديث من المرسل. طيب حسن الشهر الباني لكن يظهر أن فيه السنة. طيب لكن معناه صحيح أنه ما قطع من الحي فهو ميت. مثلا لو قطعت من البهيمة قطعت قدمها، هل تباح؟ هل يباح أكل القدم وهي ما زالت حية البهيمة؟ ما يباح، يصير ميت. القطعة مقطوعة من الحي تكون ميتة. قال فإن عمومه مخصص بقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها إلى آخر. وهذه الأصوات والأوبار هي شيء لا تحله الحياة التي هي في الحيوان، الشعر والوبر والصوف يقولون حياته نباتية. فلا يدخل في القطعة الأولى ما أبين من حي فهو ميت، لأن الشعر والصوف لا يصف بحياة وموت، لا يصف بحياة وموت. وعلى القول بأنه يدخل يكون مخصص بالآية كما قال المؤلف، وإلا في الصحيح أنه ما يدخل في الحديث من أصله. الصوف والشعر والوبر لا يدخل في الحديث. قال وكتخصيص حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي مخصصة للجزية. وأشار في المراقي إلى تعريف المخصص المنفصل وأقسامه بقوله وسمي مستقله منفصلا، مستقل أي بنص آخر، للحس والعقل نماه الفضلاء. وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه، يعني أن النصوص تخصص بما تقدم أو بالحديث أو بعضها ببعض. واعتبر الإجماع جل الناس أنه من المخصصات. وقسمي المفهوم كالقياس، مفهوم الموافقة ومفهوم الخلافة والقياس. والعرف حيث قارن الخطاب فيعتبره بعضهم، هم المالكية وبعض الشافعية. ودع ضمير البعض والأسباب، أي أن السبب لا يخصص، السبب العبرة بعموم اللفظ في السبب، كذلك ضمير البعض لا يخصص كما تقدم. واعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد لأن التخصيص بيانا، وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآنا أو سنة، كما أن التحقيق أيضا جواز تخصيص السنة بالكتاب كما ذكرنا، خلافا لمن منعه محتجا بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن الحجة عليه ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. واعلم أيضا أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عنه أو تأخر، يعني سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا فهو يخصص العام، والجامع بين الدليلين بالتخصيص العام مقدم على النفس عند أهل العلم سواء تقدم عنه أو تأخر، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منهما ناسخ، محتجا بقول ابن عباس أو الزهري كانوا يأخذون بالأحدث كالأحدث، ومن قول الزهري وليس من قول ابن عباس كما في صحيح مسلم ذكره عند حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان حتى بلغ السام ثم أفطر. قال الزهري كان الصحابة يأخذون بالأحدث فالأحدث منهم. مقصود أن الفطر مرخص فيه في رمضان، أو أنه أولى، وهذا ليس من التخصيص ليس من التخصيص، بل النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وصام في السفر، يدل على جواز الأمرين فليس من النفس. وكذلك الزهري يعني ذكره هذا في هذه المسألة ليس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر في السفر، وكان الصحابة يصومون يفطرون معه، فلا يعيب هذا ولا هذا. أو يحمل قول الزهري على وقاع أخرى حيث لا يمكن الجمع، فيؤخذ بالآخر، يؤخذ بالآخر. قال: وبأن العام قطعي الشمول للأفراد عنده وعليه إن جهل التاريخ يلزم التوقف حتى يدل دليل آخر على أحدهما. من هذا من احتجاجات أبي حنيفة أن العام يبقى على عمومه، فإذا لم نعلم التاريخ نتوقف ولا نخصص، وهذا غير صحيح. قال: وهذا المذهب رواية أيضا عن أحمد، والدليل على تقديم الخاص على العام مطلقا أمران: الأول أن الصحابة كانوا يقدمونه عليه كما قال المؤلف وغيره، ومن تتبع قضاياهم تحقق ذلك عنهم. الثاني أن دلالة الخاص أقوى من تناول العام له، فلا شك أن دلالة إن معاشر الأنبياء لا نورث على عدم إرث فاطمة له صلى الله عليه وسلم أقوى من دلالة عموم يوصيكم الله في أولادكم على إرثها له صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، أنه نص خاص في ذلك، والنص الخاص في مسألة أقوى من عموم آخر يدل عليه. وزاد المؤلف: من المخصصات المنفصلة قول الصحابي عند من يراه حجة. وقد قدمنا أن قول الصحابي لا يمكن أن يخصص به العام إلا إذا كان له حكم الرفع بكونه لا مجال للرأي فيه، فقال الصحابة يخصص بها إذا كان لها حكم الرفع. والمؤلف جعل فعله وتقريره صلى الله عليه وسلم مخصصين مستقلين، ونحن أدرجناهما في التخصيص بالسنة، لأن السنة قول وفعل وتقرير، وقد مثلنا للفعل، ومثل بعضهم للتقرير بتقريره صلى الله عليه وسلم على عدم إخراج الزكاة من الخير، فإنه يخصص وجوب الزكاة، لكن الخير قد جاء بها نص كما سيذكر المؤلف. قال: مع أن الخير جاء بها نص، وهو حديث ليس على مسلم في عبدي ولا فرسي صدقة، متفق عليه، عن أبي هريرة. والمخالف يقول: إن كثرت وكانت سائمة ففيها الزكاة، يعني قوله ولا فرسي، يعني يقول هذا خاص بفرسه، أما إن كان له وديان من الخير فيلزم الزكاة. لكن كما ذكر المؤلف أولا الحديث عام، فرسه مفرد مضاف يفيد العموم، سواء واحد أو اثنان أو عشرة، مفرد عموم، مفرد مضاف يفيد العموم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بذلك. يقول أختي: من أي صيغة أخذنا العموم في هذه الآية: ولا تقربوهن حتى يطهرن؟ النهي هنا النهي بفعل، الفعل إذا قرن بنهي فهو يفيد العموم في بعض السياقات، لأن هنا الفعل منهي عنه، تقدم معنا التنبيه على ذلك في منظومة الإمريطي. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، أي الفعل بنفسه لا يدل على العموم، لكن قد يفيد إذا، لأن الفعل في حكم النكرة، إذا دخل على دخل عليه نهي أو نفي أو شر يفيد العموم في سياقه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.